أحسن الله إليكم. يقول دخلت المسجد ووجدت المصلين قد انتهوا من الصلاة فقمت بجانب أحد المأمومين وهو يقضي وصار إماما لي، فهل فعلي صحيح؟ نعم، إذا جئت إلى إنسان يصلي، إذا جئت إلى إنسان يصلي وهو يعني قد انفصل عن الإمام، قد انفصل عن الإمام وصلى وحده وصليت معه لا بأس، لكن تنبه حتى ينوي الإمام بك على قول الجمهور الذين يشترطون النية خلافا للشافعي رحمه الله عليهم. فإذا صليت بجانبه ولو كان يقضي ما دام أنه فصل عن الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال على رجل التجر عليه فيصلي معه في حديث سعيد الخدري، حديث جيد عند الترمذي وغيره، فيصلي معه، فيبين أن الإنسان يشرع يصلي مع غيره. فإن كان غيره لم يدخل في الصلاة دخل معه من الصلاة، وإن كان قد دخل في الصلاة فلا بأس، مثل لو جئت والإمام يصلي أو جماعة يصلي وقد صلوا بعض الصلاة، قد صلوا بعض الصلاة فتدخل معه. وعلى هذا يتيسر أن يدخل أيضا غيرهم ممن يصلون فلا بأس في هذه الحال، لأنهم يكونون جماعة. وإلا في الأصل أنه إذا صلى جماعة أو قضى جماعة خلف الإمام فإن السنة أن يقضي كل واحد وحده، ما تقتدي به ولا يقتدي بك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى خلف عبد الرحمن عوف وجاء هو المغيرة وشعبه فقد فاتتهم ركعة، قام عليه الصلاة والسلام والمغيرة كل يقضي وحده، لكن إن جاء شخص لم يدرك الجماعة الأولى فصلى مع واحد كانوا جماعة، وفي هذه الحالة لا بأس أن يدخل معهم من كان داخلا مع الإمام الأول فيما يظهر والله أعلم، لأنه تحولت حال أحدهما من منفرد إلى جماعة، وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.